من شهري. جيت لدارك قلت نشوف حبيب الروح، ما جاوبت وجاوب شارك خليه سافر يا اخي روح. قلبتني دمع ورجعت قلبي معذب قلبي حزين. تفرح بينا انت وانا، دارك اللي كانت جنة تفرح بينا انت وانا، وتقرا لي الهما غنى كأنه حزين على هوانا، وتجيني تهاني الهمال تأني خالي الغالي. تسفر ما توداش حبيبي، زعما تعود وترجع ليا، زعما ليا حبي يجيب ولا تنساني يا روح، تغيب وتنسى حب سنين. Yeah.